محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الليلة إن شاء الله تعالى نستأنف بقية المسائل المتعلقة بجرد كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، ولعلنا الليلة إن شاء الله نختم هذا الكتاب المبارك. وسيكون عندنا لقاء الأسبوع القادم لذكر بعض الإشكالات والمسائل المتعلقة بكتاب التوحيد، وأيضا بعض الفوائد التي نحن إما سهونا عنها بسبب وقت الدرس أو بالنسيان أو بسبب عدم ذكرها في ثنايا الدرس لارتباطنا بموعد الدرس. فالمسائل التي فاتت علينا في الأبواب السابقة أو في الأيام السابقة سنستكملها إن شاء الله تعالى في الأسبوع الاثنين القادم إن شاء الله تعالى، ونأمل من الإخوة أن يدونوا المسائل والإشكالات حتى نجيب عنها الأسبوع القادم. تفضل يا أخ منذر، اقرأ باب النهي عن سب الريح. بسم الله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتابه التوحيد: باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. فيه مسائل: الأولى، النهي عن سب الريح. الثانية، الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره. الثالثة، الإرشاد إلى أنها مأمورة. الرابعة والأخيرة، أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. هذا الباب يا معاشر الأحبة عقده الإمام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى من أجل أن يكرر فيه أهمية تعظيم الأسماء والصفات، وأيضا للتنبيه على معرفة المنهي في الشريعة، لأن بعض الناس لا يعرف المنهيات في الشريعة، لا يعرف الأمور التي نهى الله تعالى عنها، ولا يعرف المسائل التي كرهت في الشرع أو حرمت، لأن النهي يأتي للتحريم ويأتي للكراهة. فهنا قال: باب النهي عن سب الريح. وكما تلاحظون أن الشيخ أطلق النهي ولم يحدد المراد، هل المراد بالتحريم أم المراد بالكراهة؟ ودائما العلماء في هذه المسائل إذا جاء النهي مطلقا بدون قرينة فإنه يفيد التحريم، فهنا النهي عن سب الريح يعني تحريم سب الريح، لأنك إذا سببت الريح فإنك آذيت من خلقها، إذا سببت الريح فإنك آذيت من خلقها، والله سبحانه وتعالى هو الذي خلقها وسخرها، فلا يجوز أن نقول لعن الله الريح أو لعن الله الرياح أو ما أقسى هذه الليلة، هذه الليلة آذتنا برياحها، هذا كله يدخل في سب الريح، أو بالألفاظ العامية المعروفة، الألفاظ العامية التي توحي بسب الريح، فمن سب الريح فقد آذى الله، ومن آذى الله فقد ارتكب محرما، وبهذا نستطيع أن نتعرف على مراد الشيخ عندما قال النهي عن سب الريح. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بن كعب الذي ترجم له الشيخ في بداية هذا الباب قال: لا تسبوا الريح، لا تسبوه. والخطاب هنا للصحابة وللأمة. وتفطن يا معاشر الأحبة هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يرشد الأمة ويرشد الصحابة إلى ضرورة تعظيم الله في مخلوقاته. أنت الآن تعظم الله في خلقه، أنت تعظم الله في مخلوقاته. وكما تعلمون النبي الذي أحرق قرية من النمل، النبي عليه الصلاة والسلام الذي حرق قرية من قرى النمل، جاء العتاب من الله سبحانه وتعالى، جاء العتاب من الله سبحانه وتعالى. فلا ينبغي لأحد أن يؤذي الله تعالى في خلقه. النمل، الرياح، وكذلك المياه، بعض الناس يؤذي الله في هذه المياه التي سخرها الله للخلق. كيف نؤذي الله في المياه؟ أن نبذر فيها، أن نبذر فيها، وعندنا من الناس من يحتاج إلى قطرة واحدة، قطرة واحدة، قطرة واحدة من الماء يحتاجونها. فعندما تأتي وتفتح هذا أنبوب الماء الذي يكون في البيت أو يكون بجوار المساجد أو في الحمامات العامة، تتركها بدون فائدة أو بدون استعمال، هذا إيذاء لله في خلقه. أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. فينبغي أن نعظم الله في هذه المخلوقات. فهنا قال: لا تسبوا الريح، تعليم للأمة وتعليم للصحابة بتعظيم الله تعالى. ثم قال: فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح، إلى آخر الحديث الذي أخرجه الترمذي. إذا الدعاء المشروع إذا آذتنا هذه الريح فإننا نتوسل إلى الله، ندعو الله، نتوسل إليه بأسمائه. ولاحظوا هنا قاعدة لطيفة تدل على فقه الشيخ ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وهي أنه أدخل معاني الأسماء والصفات في هذا الباب، لأن هذا الحديث يقول: اللهم إنا، اللهم، تتوجه إلى الله بأسمائه وصفاته. اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح، هنا التجاء إلى الله، تعظيم لله تعالى، استعاذة بالله، توحيد الله بأسمائه، كلها داخلة في هذا الحديث. وأيضا تطلب من الله أن يؤتيك من خير هذه الريح وأن يعيذك من شرها. ثم قال فيه مسائل، قال هنا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح. ما هو الخير الذي يأتي من الريح، هذه الرياح المسخرة بين السماء والأرض؟ ما هي المنافع والفوائد التي تأتي منها؟ ما هو الخير الذي يأتي من الريح؟ الرياح لواقحة، وأرسلنا الرياح لواقحة، هذا التلقيح الذي يكون في النبات ويكون في الشجر ويكون في المحاصيل الزراعية، هذا الله سبحانه وتعالى هو المقدر له، ويجعل الريح سببا في ظهوره، سببا في ظهور هذا النبات وهذا الزرع. وأيضا هذه الرياح تقتل البعوض والحشرات، هذه الرياح تقتل البعوض والحشرات المؤذية. يعني هذا الناموس أو البعوض أو البق أو بقية الحشرات، عندما تأتي هذه الرياح فإنها تحصد هذه المخلوقات التي خلقها الله لحكم نعلمها وقد لا نعلم، قد نعلمها وقد لا نعلمها، كما يقول بعض العلماء التوازن البيئي، التوازن البيئي. وهذه الجملة صحيحة، هذه الجملة صحيحة، جملة التوازن البيئي، أن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء بقدر، يعني بميزان وعدل. ونعوذ بك من شرها، ونعوذ بك من شرها أو شر ما فيها. ما الشر الذي يأتي من هذا الريح؟ ما يسمى الآن بأمراض الحساسية أو أمراض الجيوب الأنفية أو أمراض الربو. أمراض الربو هذه تأتي بسبب الغبار والأتربة والرياح ونحو ذلك. فلاحظوا هنا عدة عبادات استجلبتها هذه الريح: عبادة توحيد الله بأسمائه وصفاته، وعبادة الدعاء، وعبادة التوسل، وعبادة التعظيم الله في خلقه، وعبادة الأخذ بالأسباب، الأخذ بالأسباب. نعم، قال فيه مسائل: النهي، النهي عن سب الريح، والنهي هنا ليس للكراهة، النهي يا معاشر الأحبة للتحريم، لأن من سب الريح فقد سب أو آذى خالقها، نسأل الله العافية. ثم قال الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره. نعم، ينبغي للإنسان دائما أن يكون رفيقا في ألفاظه، رفيقا في أفعاله، رفيقا في مقاصده. ثم قال الإرشاد إلى أنها مأمورة، ولهذا قلنا من سبها فقد آذى الله، هذا دليل أنها كما قال الشيخ أنها مأمورة، الله سبحانه وتعالى هو الذي سخرها، الله الذي سخر الرياح، سخرها. ولاحظوا الآن في البحار السفن هذه كيف تجري، السفن هذه في البحار وفي الأنهار أو المراكب التي تكون في الأنهار وتكون في البحار وفي المحيطات، ما الذي يسيرها ويحركها؟ يسيرها تقدير الله سبحانه وتعالى، وهذه الرياح. ثم قال أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر، هذا قد تقدم أن فيها منافع وفيها مضار بسبب حكمة الله ومشيئته. ننتقل إلى باب يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. اقرأ أخ منذر. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. الآية. وقوله تعالى: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. الآية. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر أن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره الله على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا الظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليه الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل الذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن سوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده ووعده الصادق. فليتعين اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، ومستقل ومستكثر. ففتش نفسك هل أنت سالم؟ فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا أخالك ناجيا. انتهى كلامه رحمه الله. فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية الفتح، الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواعا لا تحصر، الرابعة والأخيرة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه. هذا الباب يا معاشر الأحبة عقده الإمام ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، عقده حتى يقرر فيه مسألة مهمة تتعلق بوجوب إحسان الظن بالله تعالى. يجب على المسلم أن يحسن الظن بالله تعالى في الرخاء وفي الشدة، وهذا يلتحق بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. أنت إذا أخلصت لله وعلمت علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى هو الذي تصرف إليه جميع الأعمال وجميع الأقوال وجميع المقاصد، فإنه يجب عليك أن تحسن الظن به. والظن بالله من أمارات العقل وأمارات المحبة لله واليقين به سبحانه وتعالى. كما قال بعض الحكماء: من ظن أن الرزق يأتي بحيلة فقد كذبته نفسه وهو آثم. هذه الأرزاق وهذه النعم وهذه هذه النعم وهذه الخيرات التي تأتي يوميا من جميع أنحاء الأرض، هذه لا تأتي بالقوة، إنما تأتي اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. لا يجب على الإنسان أن يعتقد أنه بحوله وقوته سيستجلب النعم، فالنعم تجلب بحمد الله والشكر له وبإحسان الظن به. والعلماء علماء الشريعة بينوا هذا في كثير من النصوص، وتلاحظون هنا أن الشيخ ذكر نقولا عن ابن القيم، ذكر نقلا عن ابن القيم، وذكر أيضا تفسيرا للآية الكريمة: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وظن الجاهلية هذا الذي ترجم له الشيخ في صدر هذا الباب يقصد به ما يوسوس به أهل الجاهلية لأتباعهم من رد الباطل، من رد الحق والعمل بالباطل، ورد الشريعة ورد النصوص التي أنزلها الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، ومنها الأحكام والعقائد التي جاءت في القرآن وفي السنة. فهم يظنون ويعتقدون أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم القصد منه مزاحمتهم على القبيلة ومزاحمتهم على أمور دنياهم، الظنون التي سولها لهم إبليس وأتوه. ولهذا تلاحظون أن أبا طالب لما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام في آخر حياته ماذا قال؟ ماذا قال؟ سكت حتى قال له المشركون وهم حوله: أتترك ملة عبد المطلب؟ يعني هم يظنون أن هذه الملة هذا الدين الذي كان عليه عبد المطلب وأتباع عبد المطلب وأبو طالب ومن معه، يظنون أنه الأحق والأجدر من النبي صلى الله عليه وسلم. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله. فينبغي للإنسان إذا ظن ظنا عاما أن يظن بالله، وأن يظن بالله النصر، وأن يظن بالله التوفيق، وأن يظن بالله الفلاح والنجاح والفوز والنعيم، لأن ما عند الله خير وأبقى. العلماء والحكماء قالوا: من ظن أن الرزق يأتي بقوة ما أكل العصفور شيئا مع النسر. هذه الأرزاق وهذه النعم وهذه الخيرات التي تأتي من أقصى الدنيا تأتي بقوتنا، هذا الماء يرجع من الأرض، هذه الكهرباء التي ننعم بها، وهذه الوسائل الحديثة التي سخرها الله سبحانه وتعالى، ولا بحولنا ولا بذكائنا، إنما من توفيق الله سبحانه وتعالى. فنحن نظن أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الحضارة وهذا النعيم لنصرة دين الله. هذا الإنترنت نظن أن الله سخره للمسلمين لنشر الدين، وهذه الكتب وهذه المخطوطات التي بقيت من عهد الإمام الشافعي إلى هذا اليوم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إنما أبقاها الله لأجل نصرة دينه. فينبغي علينا أن نغرس هذا الظن، ظن النصر وظن الخير وظن الفلاح وظن الفوز والنجاح، نغرسه في نفوسنا ونفوس أبنائنا ومن حولنا. ثم استدل الشيخ بقول الله تعالى: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. وهذا أيضا من الظنون التي يظنها الجاهلية وأهل الكفر وأهل النفاق، يظنون أن دين الإسلام سينتهي وأن دين محمد صلى الله عليه وسلم سيزول وأن هذه الشريعة ستبيد. انظروا الآن في التاريخ يا معاشر الأحبة، منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الساعة، هل زاد دين الإسلام أم نقص؟ هل زاد دين الإسلام أم نقص؟ كل يوم في زيادة، بل إن أوروبا الآن وأمريكا متخوفة من زيادة عدد المسلمين. يدخل في دين الله في اليوم الواحد عشرات الآلاف في اليوم الواحد في جميع بقاع الدنيا. فهؤلاء الذين يظنون بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، لأن هذا الدين سيدخل كل حجر ومدر، كل بيت، كل غرفة، كل حجرة، كل مزرعة، كل كوخ، كل طين يسكن فيه الناس سيدخل هذا الإسلام، بعز عزيز أو بذل ذليل. ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيهزم في غزوة بدر، وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيهزم في أحد وفي الأحزاب وسيهزم في غيرها من الوقائع التي أرادوا أن يكيدوا وأن يجمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم الجموع العظيمة مثل غزوة تبوك وغيرها، لكن الله سبحانه وتعالى نصر دينه ونزلت سورة تتلى إلى يوم القيامة تبين هذا المعنى. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فظن لا يتعلق ب من كان يعادي النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، سيبقى هذا وهو ظن الجاهلية سيبقى إلى قيام الساعة. من المسلمين من يظن ظن الجاهلية، يظنون أن هذا الدين سينتهي وأن هذه الصحوة الإسلامية التي فرح بها الشباب وفرحت بها الأمة وأن كثرة العلماء وكثرة الدعاة إلى توحيد الله وإلى شريعة الله أن هذه ستضمحل وتضعف، والعكس هو الصحيح، أن هذا التوحيد كل يوم يزداد. انظروا هذا الكتاب الذي نحن الآن في اليوم الأخير لمدارسته، كم مرة شرح هذا الكتاب وكم مدينة في العالم تدارسوا هذا الكتاب وكم حلقة في بقاع الدنيا كلها قرأوا هذا الكتاب. فهذا فضل الله وهذه شريعة الله. فمن ظن الجاهلية أن هذا الدين سيزول أو يضعف أو يضمحل أو ينتهي فإنه واهم. والشيخ رحمة الله عليه استفتح الباب بآية آل عمران يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وقصد من هذه الآية أن كل الوقائع التي ظن المشركون أو المنافقون أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يستطيع أن يكمل رسالته كان العكس هو الصحيح، النصر والفلاح للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله في نهاية الآية الثانية عليهم دائرة السوء، عليهم دائرة السوء، ومعنى عليهم دائرة السوء يعني أن الخيبة والخسارة محيطة بهم لهؤلاء الظانين، الخيبة والخسارة والضياع هي محيطة بمن ظن أن هذا الدين سيضمحل ويضعف. وهذا الظن أيضا ينصرف يا معاشر الأحبة إلى ذات الله، نسأل الله العافية ونعوذ بالله من ضعف اليقين. هناك من يظن أن الله، وحاشا الله عن ذلك، من يظن أن الله سبحانه وتعالى لن يمكن لأوليائه، أن الله لن ينصر رسله عليهم الصلاة والسلام، أن الله لن يرفع هذه الشريعة، أن الله لن يبقي هذا القرآن الذين قالوا إنه مصنوع، وإن محمدا صلى الله عليه وسلم اكتتبه، يقولون إن هذا القرآن الذي بين أيدينا اكتتبه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ألفه، ألفه وصنفه من ذاكرته، وهذا من الباطل بل من الهزيمة النفسية. هذا القرآن يتلى له الآن 1400 ونيف. هل ضعف، هل سمعتم في يوم من الأيام أن القرآن ضعف في قلوب الناس، أو أن الناس أحجموا عنه وتركوه؟ كل يوم نسمع بمئات الرجال ومئات الشباب ومئات النساء يختمون كلام الله وكتاب الله، كل يوم يتخرج آلاف الطلبة والطالبات، بل مما يدل على عظمة هذا الدين أن هناك من العجم، يعني من غير العرب، من يحفظ هذا القرآن بالقراءات العشر. فهذا يدل على ماذا؟ على أن هذا القرآن سيمكن في الأرض، ولا يبقى بيت ولا حجر ولا مدر ولا كوخ، ولا حتى في الصحاري البعيدة تجد فيها من يحفظ كلام الله. وهذا دليل أن هذا الدين سيتسع ويعلو، وأن ظن الجاهلية القديمة والجاهلية المعاصرة أن هذا كله باطل، وهؤلاء مهزومون. ولهذا قال الشيخ هنا، قال ابن القيم هذا رحمة الله عليه هو من تلاميذ ابن تيمية، لازم ابن تيمية 16 سنة، ظله كظله، لازم ابن تيمية 16 سنة يصلي الفجر معه ويتغدى معه ويخرج العصر معه ويتعشى معه ويسافر معه ويذهب معه 16 سنة وهو يتعلم منه، يعني مدة ليست سهلة، 16 سنة يتلقى العلم عن الإمام ابن تيمية رحمه الله. قال ابن القيم في الآية الأولى فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله، هذا تكلمنا عنه، وأن أمره سيضمحل، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره على الدين كله، وهذا هو ظن السوء. يجب على المسلم أن يؤمن بالقضاء والقدر، وهذا من أركان الإيمان الستة، وأن الله سبحانه وتعالى لا يقع في ملكه إلا ما يشاء الله سبحانه وتعالى وما يريد، ولا يقع في الأرض في كل لحظة من هذا الوجود شيء بغير مشيئة الله، لا تقع ورقة في الأرض، ورقة شجرة أو حبة عدس أو حبة حمص، إلا بقضاء الله وقدره، لا يقع شيء في ملك الله إلا بتقدير الله وقضائه وقدره. معنا في الأبواب السابقة أن الله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء، قدير لكل شيء، فيجب التسليم بالقضاء والقدر خيره وشره، وأن الله حكيم بجميع أفعاله، وأنه سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا إلا لحكمة، وكذلك لا يفعل إلا لمصلحة. حتى بكاء الأطفال، بكاء الأطفال الذي ظل في فهمه الفلاسفة وأهل الكلام المتكلمين الذين قالوا ما ذنب الأطفال أنهم يصيبهم الألم ويصيبهم المرض ويتعرضون للبكاء والصراخ؟ هذا فيه من الحكم ما لا يعلمها إلا من وفقه الله. وصنفت فيها تصانيف، هذه المسألة صنفت تصانيف في سبب بكاء الأطفال. ما هي الحكمة من بكاء الأطفال؟ هناك مؤلفات صنفها العلماء حتى يبينوا الحكم، وقد تعرض إليها ابن القيم في زاد المعاد وفي كتاب تحفة المولود في أحكام المولود، وكذلك ذكرها ابن تيمية رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى. فلاحظوا بكاء الأطفال هذا من الحكم التي استأثر الله بعلمها وأنزل بعض علومها لمن وفقه من خلقه. ولهذا قال: وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح. نعم، الآية الأخيرة هذه في سورة الفتح: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، هم يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم لن ينتصر وأن دين الإسلام سينهزم. نسأل الله العافية. والآن الحمد لله دين الله لم يترك مكانا في الأرض إلا وقد انتشر فيها وعلت راية لا إله إلا الله. بل وجدنا من القساوسة ومن النصارى في الكنائس من أصبح داعية، أصبح عالما، وهذا كثير. يوميا نرى هذه الوقائع. ثم ذكر تفسيرا بقية كلام ابن القيم: فمن ظن أنه يدير الباطل بالباطل على الحق إدارة مستقرة يضمحل مع الحق، إلى آخر ما قال. كل هذا تفسير للكلام السابق الذي يدل على أن دين الله سيرتفع ويعلو. قالوا: أكثر الناس يظنون بالله ظن السوء. نسأل الله العافية. وهذا من ضعف الإيمان، هذا من ضعف الإيمان. يجب على المسلم أن يحسن الظن بالله وأن الله سبحانه وتعالى لا به الكرم والإحسان اللطف والرحمة وكذلك الإنعام على خلقه. ولهذا تلاحظون في القرآن يقول الله: وهو اللطيف الخبير، يعني دقائق الأمور الله سبحانه وتعالى مطلع عليها، وهو اللطيف الخبير. وكذلك اسم الودود، الودود يعني أن الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى ينزل هذه النعم لخلقه حتى يشكروه عليها، هذا معنى الودود. ثم قال: يعني من ظن هذه الظنون عليه أن يتوب ويستغفر وأن يظن بربه الخير. ثم قال: ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر. نعم، هذا يقع، هذا يقع إما بسبب الجهل وإما بسبب نقص الإيمان، التعنت على القدر أو التسخط على القدر، هذا كله إما بسبب الجهل وإما بسبب نقص الإيمان. ولا يحمي من هذا إلا التوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فمن توكل على الله فإن الله يملأ قلبه إيمانا ويملأ قلبه تسليما. ثم ذكر المسائل، تفسير آية آل عمران وآية الفتح والإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر. هذه تكلمنا عنها، قلنا أنواع الظن السوء كثيرة جدا، إما في العقيدة يظنون أن هذا الدين دين محرف وهذا القرآن مختلق، وإما يظنون أن هذا الدين لن يمكن قد حدث، وإما أن يظنون أن الله لن ينصر أولياءه وقد حدث العكس، وإما أن يظنون أن الإسلام سينهزم في المعارك والغزوات وقد حدث العكس، وأنتم سمعتم وقرأتم الحملات الصليبية التي شنها نصارى أوروبا على الإسلام وعلى المسلمين، كيف أنها أصبحت من الماضي، وأن الله سبحانه وتعالى مكن المسلمين وهزموا جحافل الصليبيين على يد صلاح الدين وغير صلاح الدين رحمة الله على أولئك الأبطال. ثم قال أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات، وهذا قلناه في أول الباب، أن الإنسان إذا كان عنده من التوحيد والإخلاص واليقين فإنه لا يظن بالله إلا الخير، ولا يظن بهذا الدين إلا النجاح والفلاح. ننتقل إلى أخ علي، باب ما جاء في منكر القدر. نعم، أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. الباب تفضل. التاسع والخمسون. نعم شيخ. تفضل اقرأ. نعم. أحسن الله إليكم. الباب التاسع والخمسون. باب ما جاء في منكر القدر. وقال ابن عمر رضي الله عنه والذي نفس عمر بن يده: لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم، ثم قال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن عن ابن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك ما لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. فيه مسائل: الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر، الثانية بيان كيفية الإيمان به، الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به، الرابعة إخبار بأن أحدا لن يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به، الخامسة ذكر أول ما خلق الله، السادسة إنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة، السابعة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به، الثامنة عادة السلف في إزالة شبهة بالسؤال العلماء، التاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل الشبهة، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. انتهى. نعم، عقد الإمام ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه معاشر الأحبة في هذا الباب، عقد بابا في إنكار القدر، وهذا له علاقة بالباب السابق الذي قلنا فيه أنه يجب على الإنسان أن يؤمن بالقدر وبالحكمة والتعليل في الأمور كلها. هذا من أهم الأمور التي يلزم على المكلف أن يعتني بها، لأن إنكار القدر معه خلل. إذا أنكر القدر يا معاشر الأحبة فهذا يدل على ماذا؟ يدل على خلل في الإيمان. كيف يؤمن بالله تعالى ولا يؤمن بالقدر، أو يشكك في القدر، أو حتى يوسوس له الشيطان بأن هذا القدر كيد وكيد وكيد. والمقصود بالقدر يعني تقدير الله تعالى للأمور، ويطلق أيضا على ما قضاه الله تعالى في الأزل، أو ما يقدره للناس في حياته في حاضرهم ومستقبلهم. كل هذا يدخل في مسائل القدر. الله سبحانه وتعالى قال: إنا كل شيء خلقناه بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر، يعني بعلم وكتابة وحكمة وتقدير. ولهذا الطوائف التي جاءت في بداية الإسلام مثل الجهمية والمعتزلة وأيضا بعض الأشاعرة، هؤلاء تخبطوا في هذه المسألة. يعني عندنا فرقة تسمى الجبرية، وهؤلاء الجبرية هم جهمية يعني معطلة، يعطلون أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. وقالوا إن العبد لا اختيار له ولا قدرة، ليس للعبد قدرة ولا اختيار، يعني إذا كتب أو مشى أو نام أو كلها ليس بقدرته ولا باختياره. سلبوه الاختيار، ولهذا سموا الجبرية. يعني غلوا في الإثبات القدر وسلبوا العبد القدرة. وهناك من الفرق مثل المعتزلة، هؤلاء أثبتوا للعبد الاختيار والقدرة، لكنهم غلوا في ذلك، غلوا في ذلك حتى قالوا، حتى نفوا أن يكون لله مشيئة سبحانه وتعالى، وقالوا إن الله لا يعلم الأشياء، تعالى الله عن ذلك. يعني مثلا الإنسان إذا كتب أو مشى أو نام، فإن الله سبحانه وتعالى لا يشاء ذلك، ولا يعلم الله ذلك قبل وقوعه، تعالى الله عن ذلك. لاحظوا الضلال أين وصل؟ هؤلاء المعتزلة. والله سبحانه وتعالى رد عليهم في القرآن، رد عليهم في القرآن في قول الله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يعني هذا كله مقدر، هذا كله مقدر. وأيضا في قول الله تعالى: الله خالق كل شيء، يعني أن الله هو الذي علم ذلك وقدره. فلا يجوز للإنسان أن ينكر القدر، لأنه إذا أنكر القدر فإن هذا يدل على ضعف اليقين وضعف الإيمان عندهم. إنا كل شيء خلقناه بقدر، يعني بعلم وكتابة وإرادة وتقدير، هذا معنى إنا كل شيء خلقناه بقدر. الله سبحانه وتعالى قدر الأمور وجعل عندنا اختيارا وفعلا لهذه الأسباب. يعني إذا أكل الإنسان أكل بعلم الله وقدرة الله، لكن الفعل من العبد، الفعل من العبد. ولهذا ذكر الله هذه المعاني، ذكرها في كثير من الآيات في مواضع كثيرة في القرآن، ذكر هذا المعنى. إما في سياق أفعال الله أو سياق أفعال الناس، يعملون له ما يشاء من محاريب، يعملون له من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب. من الذي يعمل؟ يعملون الجن الذين هم الله سبحانه وتعالى لسليمان وداود عليهم السلام. من الذي سخرهم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر هذا وجعل هذه الأفعال على أيديهم. وكذلك أفعال العباد مثل الطواف حول البيت، ومثل إخراج الزكاة و أفعال الصلاة، وكذلك الوضوء، كلها بتقدير الله تعالى، ولكن الأسباب تكون من الإنسان، من المؤمن. الله يقول: وليطوفوا بالبيت العتيق. يعني هل يجوز أن نقول إن الله لم يعلم هذا الطواف إلا بعد وقوعه؟ هذا ضلال مبين. الله قدر هذا وجعل للعبد إرادة، كما قال تعالى: وهديناه نجدين. هديناه، والفعل يكون إرادة من العبد، لكن التقدير في الأزل عند الله سبحانه وتعالى، هو الذي قدر وعلم أن هذا سيقع أو لا يقع. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يعني أن هذا مكتوب في الغيب، في اللوح المحفوظ. وقال ابن عمر، هنا ذكر الشيخ، وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. صحيح، لأن الإيمان بالقدر من أركان الإيمان، فلا تنفعك صلاتك ولا زكاتك ولا حجك إلا إذا أقررت بالقضاء والقدر، آمنت به بعد توحيد الله تعالى. وهنا ذكر الحديث الذي فيه أركان الإيمان. وموضوع القضاء والقدر يحتاج إلى محاضرة كاملة، لأن فيه تفصيلا ويحتاج إلى تفريع لا نتمكن منه في هذه الدقائق. ثم ذكر هنا يا معاشر الأحبة حديث عبادة بن الصامت: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب، إلى آخر الحديث. أول المخلوقات القلم، أمره الله سبحانه وتعالى بالكتابة، وهذا قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. وهناك من أهل العلم من يقول إن أول ما خلق الله العرش، أول ما خلق الله العرش، وهذا أيضا صحيح، لكن المقصود أول ما خلق الله القلم بالنسبة للكتابة، أما العرش فهو مخلوق قبل القلم. هذا ذكره كثير من المحققين، وهذا لا تعارض بينه وبين وجود العرش قبل القلم. القلم أول ما خلق الله فيما يتعلق بالكتابة، والعرش سابق له. فأمره الله بالكتابة فكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، وهذا دليل على أن كل شيء في اللوح المحفوظ، أن الله قدر وقضى واستأثر بعلم كل شيء، وأنه سبحانه وتعالى لا يغيب عنه شيء. ثم ذكر رواية أخرى: فمن لم يؤمن بالقدر أحرقه الله بالنار، نسأل الله العافية. الذي لا يؤمن بالقدر خيره وشره يحرقه الله بالنار، وهذا الحديث في البخاري. لأنه أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة، وأنكر واجبا من واجبات الإيمان. ومفهوم هذا الحديث أنه لا يكون من أهل الجنة، مفهومه أنه لا يكون من أهل الجنة. يعني جحد الإيمان بالقدر، كأنه جحد أن الصلاة واجبة أو أن الزكاة واجبة، فهذا جحد القضاء والقدر أو جحد القدر، فعياذا بالله تعالى لا يكون من أهل الجنة. ثم ذكر حديث ابن الديلمي: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله أن يذيب من قلبي. فذكر له وجوب أن تعلم أن كل شيء مقدر، وكل شيء مقضي، كما ذكرنا في التفصيل السابق، العلم والكتابة الإرادة والتقدير، كلها من الأمور المتعلقة بالقضاء والقدر، أن الله علم وأمر بالكتابة ثم قضى بهذه الأمور وثم قدرها يعني في الوجود. هذه ما يسميها العلماء المراتب، مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، وهذه مذكورة هنا في الحديث، مذكورة في هذه الرواية: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن لأخطئك وما أخطأك لم يكن لأصيبك. فكل شيء في هذا الوجود معلوم عند الله ومكتوب في اللوح ومقدر في الأزل وواقع لا محالة. ولهذا قال: ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. لماذا؟ لأنه يكون جاحدا لأمر معلوم من الدين بالضرورة. ثم ذكر المسائل المتعلقة بالباب: بيان فرض الإيمان بالقدر، وهذا تكلم عنه، أن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، هذا فرض، وقلنا أن من جحد ذلك فإنه يكون كافرا. ثم قال: بيان كيفية الإيمان. كيفية الإيمان أن تعرف المراتب القدر، أن الله عالم وأمر بالكتابة وقضى وقدر، هذه كيفية، وتعلم أن ما أصابك لم يكن لأخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ثم قال: إحباط عمل من لم يؤمن به. إحباط عمل من لم يؤمن به، نعم، لو أنفقت مثل جبل أحد ذهبا لا يقبل منك حتى تؤمن بالقدر. كما ورد في: لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. هذا قول ابن عمر رضي الله عنهما، وأن الإنسان لا يجد طعم الإيمان إلا بهذا، الاستسلام والتسليم لله، وأن الله علم وأمر بالكتابة وقدر وقضى وأنه لا رد لقضائه سبحانه وتعالى. ثم ذكر أول ما خلق الله، وأول المخلوقات هو العرش، ثم بعده القلم. العرش أول المخلوقات، وهو مخلوق قبل القلم. أول ما خلق الله العرش ثم القلم، لكن الحديث أول ما خلق الله القلم يعني فيما يتعلق بالكتابة. ثم قال: جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى يوم قيام الساعة. هذا صحيح، أن كل شيء مكتوب، وكل شيء عند الله في اللوح المحفوظ، وكل شيء مقدر، وكل شيء علمه الله، وكل ما سيقع معلوم عند الله ومقدر. ثم قال براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به. معنى بريء يعني أنه ليس على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. يتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الذين لا يؤمنون بالقضاء والقدر. ثم قال عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء، وهذا واضح في رواية ابن الديلمي عندما جاء إلى عبد الله بن مسعود وحذيفة وغيرهما، وأنه ينبغي للإنسان إذا أشكل عليه شيء أو التبس عليه شيء أن يذهب إلى العلماء وأن يسألهم أو يتصل بهم. الرجوع إلى العلماء من الأمور المحمودة، الرجوع إلى العلماء وإلى أهل العلم وإلى طلبة العلم المتمكنين في العلم، هذا من أهم الأمور في باب العلوم، لأن الشبهة لا ترتفع إلا بهذا. قال العلماء جواب بما يزيل الشبهة، وهذا مر معنا قبل قليل أن لا ينفع الإيمان إلا بعد الإيمان بالقدر. لو أنفق مثل جبل أحد فإن هذا الإيمان لا ينفعه إن لم يكن قد آمن بالقدر. ودائما الشبهة هذه لا تزول إلا بمعرفة كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما نأخذ إزالة الشبهة من كتب الكلام وكتب الفلاسفة، كتب المتكلمة وكتب الخوارج، وكتب نأخذ إزالة الشبهة من كلام العلماء الذين يعرفون نصوص الوحي. اقرأ يا علي باب ما جاء في المصورين. أحسن الله إليكم، عذرا شيخان. تفضل. باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلي وسلم قال عليك. الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. أخرجه لهما. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. ولهما. عن ابن العباس رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم يقول: صل كل وسلم. مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما. عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فيه مسائل: الأولى التغليظ الشديد في المصورين، الثانية التنبيه على العلة وهو ترك الأدب مع الله لقوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم بقوله: فليخلقوا ذرة أو شعيرة، الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا، الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها في جهنم، السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح، السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت. انتهى. هذا عشر عنده الشيخ رحمة الله عليه حتى من هذه تعالى مضاهات الله تعالى في آياته. وأقصد هنا باب ما جاء في المصورين يعني من الوعد الشديد، والشيخ ساق هذا الباب حتى ينبه على أهمية اعتقاد توحيد الله تعالى في العمل وفي القول. لا يكون التوحيد فقط في القلب أو التوحيد باللسان، إنما بالعمل، لأن بعض الإنسان يقول بعض الناس يكون موحدا بلسانه وبقلبه، لكنه عند العمل يعمل ما يخل بالإيمان. والأمور المخلة بالإيمان كثيرة جدا، مثل من يريد أن يعمل حيوانا أو يعمل إنسانا يضاهي به خلق الله، يعني كأنه يتحدى الله بهذا، أننا نستطيع أن نخلق، أن نستطيع أن نوجد بعوضة أو إنسانا أو حيوانا أو كائنا وحديث القدسي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. والمقصود هنا بالتصوير، يعني كانوا قديما يأتون بالطين، يأتون بالطين ويجعلونه على هيئة حيوان أو على هيئة إنسان أو على هيئة دابة، يعجنونه ويصنعونه على هيئة كائن أو مخلوق، وهذا وجد في الجاهلية، هذا وجد في الجاهلية، هذا وجد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يجسمون صورة كصورة مثل الأوثان التي كان، هذا من التصوير، الأوثان اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، هذه كانت تصويرا من كفار قريش. يفعلونها من الطين أو من حجر، ويضعون عليها من المواد التي عندهم ما يجعل هذا الطين يتماسك ويبقى. فيقصدون بهذا مظاهرة الله سبحانه وتعالى، يقصدون بهذا أنهم يتحدون الله بهذا، تعالى الله عن ذلك. والله سبحانه وتعالى نفى هذا في القرآن في قوله: إن الذين تدعون دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا. يعني اجتمع الإنس والجن إنهم لن يخلقوا ذبابا أو حشرة. يعني الآن ما يسمى ب التصوير الحديث، الآن التصوير الحديث النحت الذي ينحت على هيئة فيل أو على هيئة إنسان، على هيئة التماثيل الحديثة التي توضع الميادين أو توضع، هذه محرمة. أو يسمى ذكرى للشاعر الفلاني أو البطل الفلاني أو ذكرى للفاتح الفلاني، هذا كله من الأمور المحرمة لأنها مضاهاة. أما بالنسبة للصور التي تصور ما يكون عن طريق الكاميرات، هذا لا يعد تصوير على القول الراجح. التصوير الذي يكون عبر الكاميرات أو عبر الجوالات أو عبر، هذا لا يعد تصويرا. وهذه من المسائل الخلافية عند العلماء، التصوير بالكاميرا أو التصوير بالجوال. أكثر العلماء يقول إنه ليس بتصوير، هذا اسمه حبس ظل، لأنك لو رأيت نفسك في المرآة هل تقول إنني الآن التقطت صورة؟ أنت وضعت مرآة أمامك ورأيت صورتك فيها، هل هذا يعد تصويرا؟ هذا اسمه حبس ظل. وكذلك التصوير بالجوالات أو بالكاميرات، هذا حبس ظل، وإن كان بعض العلماء يميل إلى كراهته وليس إلى تحريمه، يعني حتى يخرج من الخلاف في هذه المسألة. لكن الذين يصورون الأشياء المحرمة، يصورون النساء العاريات أو يصورون ما يسمى بعارضات الأزياء أو يصورون الأمور المنافية للأخلاق، هذه أمور محرمة، ليس من أجل هذا الالتقاط، إنما من أجل هذه الأفعال المحرمة. المحرم هو التصوير الآدمي، أو هو المضاهاة، وهي التماثيل التي يصنعها الإنسان بيده من الجبس أو من الطين أو من الحجر أو من المواد الكيميائية. أيضا الرسم باليد لغير حاجة، الرسم باليد لغير التعليم. أما إذا كان للتعليم فلا بأس، إذا كان الرسم للتعليم فلا بأس في ذلك. أما إذا كان الرسم لمجرد الترف ومجرد العبث، فإن هذا من الأمور المختلف فيها، والأولى تركه. الرسم باليد يعني بالألوان، أو الرسم لغير التعليم، لغير التعليم، أما إذا كان للتعليم فلا حرج في ذلك. وكذلك من الأمور المحرمة، ما قال العلماء تصوير الحيوانات، يعني عمل تماثيل للحيوانات، أيضا هذا من الأمور المحرمة لكل ما فيه روح، إنسان أو حيوان أو. وهذه المسألة حقيقة هي من المسائل الخلافية بين العلماء، منهم من قال بالكراهة ومنهم من قال بالتحريم، لأن العلة فيها غير منضبطة عند العلماء، غير منضبطة، لكن القول الراجح هو ما ذكرته أنا قبل قليل على التفصيل الذي ذكرناه. ثم ذكر حديث عائشة: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. لاحظ العلة الآن، العلة أين هنا؟ المضاهاة، يعني إذا لم يكن هناك مضاهاة مثل رسم للتعليم، رسم للبيان ونحو ذلك، فإن هذا لا يكون محرما. يعني من صور ذرة أو حبة أو شعيرة أو حيوانا أو إنسانا على لأجل المها، فإن هذا يكون محرما. أما لغير المضاهاة فإنه لا يكون محرما، والأولى تركه. ثم ذكر حديث ابن عباس: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم، نسأل الله العافية. وهذا الحديث فيه وعيد شديد، هذا الحديث فيه وعيد شديد، كل مصور، وهذا يدل على العموم، كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. هذا يحمل على التفصيل السابق، يحمل يا معاشر الأحبة على التفصيل السابق، يعني صور لغير حاجة ومن أجل مضاهاة خلق الله وللعبث ولغير مصلحة، فإنه يدخل في هذا الوعيد. طبعا من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. وقلنا القول الراجح أن التصوير بالجوال أو بالكاميرا لا يدخل في هذا الوعيد. التصوير بالجوال أو بالكاميرا لا يدخل في هذا الوعيد. الذي يدخل في الوعيد هو التصوير بقصد المضاهاة أو عن طريق النحت أو عن طريق العبث. ثم ذكر هنا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، يعني أنه يعاقب يوم القيامة بأن يقال له: أحيوا ما خلقتم، توضع له هذه الصورة التي صورها على هيئة الطين أو على هيئة الحجر أو على هيئة التمثال، ويقال له يوم القيامة على جهة التحدي: اجعل في هذه الصورة روحا إن كنت قادرا على ذلك. يعني هذا على جهة التوبيخ، على جهة التوبيخ وليس بنافخ، ولا يعني لا يستطيع. ثم ذكر حديث علي رضي الله عنه: لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. هذا الحديث أيضا يدل على ضرورة أن تطمس الصور التي تكون في الورق، أو تكون في إذا كانت بغير حاجة، يعني يوضع عليها خط، أو يوضع عليها سطر، أو يوضع عليها هذا من أجل عدم الغلو فيها، أو من أجل عدم تعظيمها. ولو كان هناك صورة ورويتها في كتاب أو في ظرف أو في حقيبة، هذا كأنك طمستها. إذا كان عندك صورة ووضعتها داخل كتاب أو داخل محفظة أو في ظرف، فإن هذا يصدق عليه هذا الحديث. أنت الآن طمست الصورة لأنك أغلقت عليها الكتاب، أو أغلقت عليها الظرف أو الحقيبة، فهي مخفية الآن. أنت هنا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. يعني هذا القبر المرتفع، ارتفع عن الأرض، هذا الذي يكون له نصاب، ويكون له ما يسمى بالرخام، يعني يروح عن الأرض، هذا يشبه تجسيد زخرف رفعه قليل الأرض، هذا من الحرام، هذا الحرام. يعني إنه يشبه بالأرض، يعني الارتفاع. ثم المسائل: التدليس الشديد في البصر، وقلنا هذا كان عليه جهة الموضوع، يعني حدي أفعال الله في خلقه، هذا يعذب يوم القيامة، ويجعل له صورة وينفخ فيها. ذكرت يخلق كخلقه، لا الأدب مع الله تعالى. هذه أفعال الله، الخلق من أفعال الله، قدرته وعجزهم اليخقوا. إنهم الآن لا يستطيعوا أن يذكروا تفاصيل الخلية التي تكون في المخلوق، لم يجدوا تفسيرا لها إلى هذا اليوم. الخلية التي تكون في الجلد، لم يجدوا تفاصيلها، فكيف يخلقونها؟ الآن تلاحظون ما يسمى الروبوتات، أو هذه الأجسام المتحركة التي يقولون الإنسان المتحرك أو الإنسان الآلي، هذا لا يستطيع أن يفعل عشر معشار ما يفعله الآدم. هذا لابد شحن وبطاريات وأسلاك وأمور معقدة، هذا أضاع فيهم. و قال التصريح بأنه عذاب، ذكرنا هذا، أن يخلق بعد نفسا يعذب بها المصور في جهنم، نسأل الله العافية، أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح، وعلنا على هذا، والأمر بطمسها وتكلمنا عليه. باب ما جاء في كثرة الحلف. أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في كثرة الحلف. وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. الآية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. أخرجاه. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمت زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، اللهم صل وسلم عليه. ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري، أذكر بعض قرنه مرتين أو ثلاثة، ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخوفون ولا يؤتمنون، وينظرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. وفيه عن ابن مسعود، عفوا أحسن الله إليكم، ويظهر فيهم السمن. وفيه عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وقال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة وعلى العهد ونحن صغار. هذا الباب يا معالي الأحبة عقده ابن عبد الوهاب رحمه الله حتى يبين أهمية الألف، وأنه من الأمور المحترمة ومن الأمور التي ينبغي أن تحفظ. الألف لا يقول الإنسان دائما والله العظيم أقسم بالله والمصحف، ودائما يعرض هذه يعرض: لا تجعلوا عرضة لأيمان، يعني لا تثيروا الحلف لحاجة، لا تكثر الحلف غير حاجة. لهذا ذكر صدر هذه الآية: واحفظوا أيمانكم، احفظوا أيمانكم، احفظوا اصدقوا، لا تجعلوا هذا اليمين مطلقا لغير حاجة. أما كثرة الحلف فتدل على قلة استهانة والله أقسم بالله. عفوا شيخنا، صوتكم يتقطع. أمس للحمد عندنا وأسأل الله أن يجعلها أمطار فترة الحل على يجوز للإنسان أن يكثر الحلف غير حاجة، واحفظ ما شيخنا لا نسمعكم. شيخنا أبريضة، أنا عندنا أمطار الآن، فربما هذا يسبب ضربة. تسمعونني الآن؟ نعم الآن، نعم شيخنا. ثم ذكر إذا هريرة ألبو من فضل سعة للكسب، يدل يا معاشر الإبن لهذا الحل في عن يسلك يعني إنسان دكان أو عنده بقالة أو عنده تموينات أو عنده أغنام، ويقول والله العظيم إنني اشتريتها ب50، اشتريتها ب500، اشتريتها ب1000، يحلف كذبا، يحلف كذبا. فإن هذا معرض للخسارة، وأيضا يجعلها لا بركة فيها، يجعلها قليل البركة. سلعة إن أردى السلع وهي من أقل السلع نفعا، هذا الحال يجعلها سبب خسارته. ثم لا يكلمه الله وله عذاب أليم، وطن سالم وعاد. هؤلاء الثلاثة حرم للوالد، الرجل الذي رشوه ويقع في الزنا للدول من أجل أن شهوته، فهذا قلة الإيمان. يعاقب يوم القيامة، الله لا يكذب لا يكلم هذا بسبب بغيه وبسبب اشتهاره بحرمات الله، وشيمط زان وعاد مسلم، يعني فقير فقير ويتكبر على الخلق، ورجل جعل بضاعته لا يشتري إلا بمئة ولا يبيع إلا بمئة، يعني وكذا العظيم أن هذه السلعة من أردى السلع. بهذا يتعرض لهذا الوعيد الشديد. ثم ذكر حديث عمران بن حصين: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ثم ذكر قرنين بعد قرني وقال: ثم بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويرون في زمن، يعني في آخر الزمان يأتي من الناس، يعني بعد القرن الثالث، بعد 300 من الهجرة، بعد 300 من الهجرة يأتي أناس يشهدون ولا يستشهدون. يعني ما معنى يشهدون؟ يعني يخبرون بالأمور التي جرت لهم ووقعت لهم بدون أن يسألهم أحد عن تفاصيلها، ولا يستشهدون، لا يطلب منهم أن يشهدوا، يذكرون تفاصيل الشهادة ولم يطلبها أحد منهم، ويخونون ولا يؤتمنون، يوكل على المال أو على المستودع أو على الأولاد أو على المدرسة أو على حفظ الزكاة أو حفظ الأموال، يخونون فيها وينذرون ولا يوفون. يعني يلزمون أنفسهم العهد، أعاهدك يا الله بكذا وكذا إن حصل لي كذا فإنني أفعل الشيء الفلاني، لكنهم لا يوفون ويظهر فيهم السمن، يعني كثرة الشحم واللحم، يظهر فيهم كثرة الشحم واللحم، يعني أنهم يعتنون بالمطاعم والمشارب ويتنعمون بالنعيم، وغالبا تكون هذه أوصافهم. وليس معنى أن كل سمين يدخل في هذا الحديث، لا، ليس هذا المقصود، لكن من انطبقت عليه الأوصاف السابقة فغالبا تكون هذه الصفة موجودة فيه، والخيانة والشهادة قبل طلبها، نسأل الله العافية. حديث تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، نسأل الله العافية. وهذا موجود أيضا الآن في كثير من بلاد المسلمين. يعني ما معنى هذا؟ يعني لا يبالي حلف أم كفر أم أقسم، لو تريد منها أن يقسم 100 مرة لك يقسم على كذب، ولا يهمه يكفر أو لا يكفر. لو قلت له هذا الأمر صحيح قال أقسم لك بالله أنه صحيح وهو كذب. هذا معنى تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، يعني مرة يذكر لك الشهادة ويقسم، ومرة يقسم ثم يذكر لك. وهذا دليل على ماذا؟ دليل على قلة إيمانه وعلى عدم تعظيمه لآيات الله وللحلف. ثم قال إبراهيم النخعي رحمة الله عليه، هذا من التابعين وكان فقيها عالما ورعا، كانوا يضربوننا على الشهادة، يضربوننا ونحن صغار على الشهادة والعهد، يعني عندما كنا في عمر 7 سنوات أو 10 سنوات ويسمعوننا نقول والله العظيم أقسم بالله أحلف بآيات، يضربوننا على هذا. لماذا؟ يربوننا على تعظيم اليمين، يربوننا على تعظيم الحلف بالله. لا تحلف إلا إذا طلب منك، لا تحلف إلا في الأمور العظيمة، أما في الأمور الحقيرة فلا تحلف، ولا يضرك الناس صدقوك أم كذبوك. ثم ذكر المسائل الوصية بحفظ الأيمان والإخبار بأن الحلف منفقة، كل هذا شرحناه، كل هذا التنبيه على الذنب يعظم مع قلة الداعي. نعم صحيح، إذا كان الإيمان ضعيفا فإن الذنب يكون عظيما، هذا الذي يذهب ويرتكب الزنا في بقاع الأرض ولا يبالي بحرمة هذا الزنا، سبب ذلك قلة الداعي عنده الذي يكفه عن الزنا. ومثله الخيانة والاستهانة بالحلف ونحو ذلك. ثم ذكر الوعيد الشديد في من لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. نعم، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الوعيد، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الوعيد ما هو الوعيد؟ لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم واحدا من هؤلاء، وذكر منهم لا يكلمه الله، وذكر منهم ورجل جعل بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. ثم قال إنها منفقة للسلعة، ممحقة للبركة. نعم، هذا تكلمنا عنه، أن الله لا يبارك له في ماله ولا في حلاله ولا في تجارته. ثم قال ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون، وهذا بيناه أنه من علامة النفاق. وقال ثناؤه على القرون الثلاثة، يعني 300 سنة الأولى من الإسلام هم خير القرون، أما من بعدهم فإنهم يتنعمون بالمطاعم والمشارب ولا يبالون بهذه الأمور. ثم قال ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون، تكلمنا السلف يضربون الصغار على الشهادة، هذا ما يربون وتعظيم أسماء الله وصفاته وعلى تعظيم شرع الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جلا. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقول الله اللهم صل تعالى: وسلم. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا الآية. وعن أبو هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله تعالى ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: اعزوا باسم الله، اغزوا باسم الله في سبيل الله، وقاتلوا من كفر بالله، واغزوا ولا تغلوا، واغزوا ولا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدا. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى 3 خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، واخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فاخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فسلهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفي إن تخف فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. وإن حاصرتم نعم. أهل حصن أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لتدري أتصيبه. أتصيب في فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم. نعم، هذا الباب يا معاشر الأحبة عقده ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه تكملة للمعاني السابقة المتعلقة بالحديث، تكملة للمعاني السابقة المتعلقة بالحلف، لأن فيه ضرورة حفظ الحلف وحفظ العهد وحفظ اليمين وحفظ الميثاق وتعظيم الله سبحانه وتعالى في حرماته. فذكر هنا باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. والمقصود هنا العهد، ذمة الله يعني عهد الله، ذمة الله عهد الله، ذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، عهد نبيه صلى الله عليه وسلم. المقصود بالذمة العهد، وأوفوا بعهد الله يعني ذمة الله، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، يعني بهذه الذمة المتعلقة بالله أو بالنبي صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا عاهدت الله سبحانه وتعالى بالنطق بلا إله إلا الله فأوفي بها، إذا عاهدت النبي صلى الله عليه وسلم بطاعته ومحبته فأوفي بذلك، فلا تترك الصلاة ولا تترك الإيمان ولا تترك العمل بالقرآن ولا تترك العمل بالأوامر واجتناب النواهي. كل هذا متعلق بذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم. نحن كلنا بيننا وبين الله وبين رسوله صلى الله عليه وسلم عهد وذمة يجب أن نحافظ عليها وأن نعتني بها وأن لا نخلها وأن لا نضيعها. ثم ذكر حديث بريدة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله، وقال اغزوا بسم الله، قاتلوا من كفر اغزوا، ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك فادعهم إلى 3 خصال. ثم ذكر الوصايا إلى أن وصل إلى قوله فإذا أرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، يعني عهد الله وعهد نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. ويعني إذا قال هؤلاء الذين تقاتلهم أو تحاصرهم نريد أن تنزلنا على عهد الله ورسوله، فلا يجوز لك أن تنزله على عهد الله ورسوله. لماذا؟ نقيب قد لا تصيب ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على تعظيم هذا العهد أو هذه الذمة. أنت قد تصيب وقد تخطئ، اجعلهم على ذمتك وذمة أصحابك، اجعلهم على عهدك وعهد أصحابك. قل الذي أعتقده أنا، الذي أعتقد أنه الصحيح هو كذا وكذا وكذا، الذي أعلمه من هذه المسألة أو هذه النازلة كذا وكذا وكذا. ولا تقول هذا حكم الله الصحيح، هذا حكم الله اليقيني، هذا حكم الله القاطع في المسألة. وهذا لم يقل به أحد من المسلمين، لم يقل أحد من المسلمين في أي مسألة من المسائل إن هذا حكم الله القاطع، إن هذه الفتوى هي القاطعة لكل خلاف، هذا لم يقل به أحد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. يعني هذا يكون أهون، أهون في الميزان يوم القيامة. يعني أنت ينبغي عليك أن تجتهد في بيان ما تعتقد، لكن لا تقول إن هذا هو الصواب، أن هذا هو الذي يطابق ما عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا هذا يدل على أن الإنسان ينبغي أن يجتهد في المسائل، ينبغي أن يجتهد في المسائل، لكنه لا يكون مصيبا دائما، لا يكون مصيبا دائما، قد يجتهد ويخطئ، قد يجتهد ويخطئ، لكن يجتهد في الوصول إلى الحق، يقول هذا ما أظن أنه يوافق الحق، هذا الذي غلب على ظني أنه الحق، هذا الذي تعلمته من كلام أهل العلم أنه الحق، لكن أن نقول هذا حكم الله قاطع، هذا لا يجوز إلا إذا كان عندنا نص في نفس المسألة، في نفس هذه المسألة الخلافية أو النازلة، وهذا لا يكون دائما معنا، أن النوازل متجددة متغيرة، مثل صلاة التباعد في مسألة كورونا، صلاة التباعد في مسألة كورونا هذه من المسائل التي وقع فيها شغب وخلاف بين طلاب العلم وبين أهل العلم، وحصل فيها من الشقاق وحصل فيها من التشاحن والبغضاء ما الله به عليم. فهنا يجتهد العالم أو يجتهد طالب العلم في أن المناسب لهذه المسألة هو كذا، المناسب في هذه المسألة كذا، إذا كان في المسألة نص فيقول بها، وإذا لم يكن في المسألة نص فإنه يرد العلم إلى أصحاب الفقه حتى يجتهدوا ويقيسوا، لكن أن يقطع بأن هذا القول هو الصواب هذا لا ينبغي إذا لم يكن في المسألة نص. ثم بعد ذلك يا معاشر الأحبة، بعد ذلك ذكر الوصية بالجيش اغزو بسم الله، وذكر ضرورة أن الإنسان يعامل أهل الذمة والمعاملة بالعدل، يعاملهم بالعدل، وأن لا يقتلوا شيخا أو وليدا أو مريضا، وعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى في كل عمل يعمله. ثم قال فيه مسائل، فرق بين ذمته وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويدل هذا على ماذا؟ يدل هذا على أن الإنسان ينبغي أن يكون عنده ورع، خاصة في الأمور النازلة أو الأمور الحادثة، ولا يقول الحق فيها كذا، هذا كذا قطعا، أو الحق الذي قال الله به كذا، هذا إلا في المسألة المنطبقة على النص، أما التي لا تنطبق على النص ولا يجوز لك أن تلزم الناس وقال الفرق بين ذمة الله وذمة المسلمين، ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم وذمة المسلمين، أن ذمة الله وذمة نبيه هذه لها العصمة، ذمة الله معصومة، يعني عهد الله معصوم، وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم معصومة، يعني عهد معصوم معظم مقدر، أما ذمة المسلمين فيها الصواب ليست معصومة، لا يجوز للإنسان أن يقول كل ما أقوله هو الحق وهو الصواب وهو القاطع، لا يقول، ولم يقل بهذا أحد، لكن إذا كان الإنسان من أهل العلم وأهل الاجتهاد واجتهد وقال هذا ما أظنه صوابا فلا حرج في ذلك، لكن أن يقول هذا هو الصواب قطعا فهذا لا يجوز. ثم قال الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا، أقل الأمرين خطرا أن نجعل للناس ذمتنا وذمة أصحابنا، يعني أن الإنسان يقول هذا ما تبين لي، هذا ما ترجح إلي في المسألة. أما أن يقول قولي صواب وقول غيري خطأ، هذا ضلال مبين. قولي صواب وقول من رد علي غلط، فهذا لا يجوز. إذا كانت المسألة مسألة اجتهادية، أما إذا كانت المسألة منصوصة تطابق الواقع أو النازلة فلا حرج في ذلك. ثم ذكر مسائل: اغزوا بسم الله وقاتلوا. الغزو يكون بسم الله، يكون على شريعة الله وعلى حسب أوامر الله، هذا معنى بسم الله. قاتلوا من كفر بالله، هذا يكون بإذن الإمام. القتال الكافرين يكون بإذن الإمام، إذن الحاكم، بإذن الإمام وإذن الحاكم. ولا يجوز لكل إنسان أن يقتل كافرا، قد يكون الكافر هذا مؤتمن، يعني وضع له الإمام ذمة وعهدا، وضع له الأمان، وضع له الحماية لمصلحة المسلمين. قد يكون مهندسا، قد يكون طبيبا، قد يكون معلما، فلا يجوز قتله حتى لو كان كافر. هذا فعل الخوارج، أن يقتلوا المؤتمنين في بلاد المسلمين الذين أدخلهم الإمام بعهد بينهم وبين بلادهم، لا يجوز قتلهم ولا يجوز إيذاؤهم، إنهم إنما وصلوا لمصلحة المسلمين ومصلحة البلد، مثل الموظفين في البترول وفي الكهرباء وفي الهندسة وفي التخصصات الأخرى. هؤلاء يأتون بعهد من الدولة أن تحافظ بهم لا يحصل لهم إيذاء، فمن قتلهم فقد أثم، فمن قتلهم بدعوى أنهم كفار فقد أثم. نعم. ثم قال: استعن بالله وقاتلهم، يعني بإذن الإمام، هذا في وقت القتال المشروع. استعن بالله لا تعن بقوتك. وقال: الفرق بين حكم الله وحكم العلماء أن حكم الله لا يكون فيه خطأ سبحانه وتعالى، أما حكم العلماء فإنه يقع فيه الصواب ويقع فيه الخطأ. ثم قال: كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أي يوافق حكم الله أم لا. نعم، هذا صحيح. إذا كان الصحابي لا يدري أن حكمه يكون صوابا أم لا، فما بالكم بمن دونه ويقول للناس هذه الفتوى هي الصحيحة، والفتاوى الأخرى هي الفتاوى الخاطئة. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، وهذا يدل على الجرأة في الفتوى. اقرأ يا أخ علي باب ما جاء في الأقسام على الله. أحسن الله إليكم. الباب 63: باب ما جاء في الأقسام على الله عن جند بن عبد ارفع الله رضي الله صوتك عنه علي. صلى الله عليه وسلم، قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. نعم. باب ما جاء في الأقسام على الله عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وعن حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبق الدنيا وآخرته، فيه مسائل: الأولى إثبات الأسماء، الثانية كونها حسنى، الثالثة الأمر بدعائه بها، الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين، الخامسة تفسير الإلحاد فيها، السادسة وعيد من ألحد. انتهى. هذا الباب يا معاشر الأحبة، هذا الباب عقده الإمام ابن عبد الوهاب الله عليه من أجل أن ينبه على ضرورة العناية بتوحيد الأسماء والصفات، ومن أجل تعظيم الله تعالى في الحلف وفي معرفة ما عند الله من الأمور الغيبية. فقال ما جاء في الإقسام على الله، يعني أن تحلف على الله أن يفعل، أو أن تحلف عليه يفعل، أو تقول والله لا يفعلن الله كذا، والله لا يفعل الله كذا. أنت الآن أقسمت، أنت هنا أقسمت على الله، وأقسموا بالله جهد أيمان، أقسموا بالله جهد أيمانهم، يعني إما أن يكون هذا بسبب الجرأة على الله وعلى الاعتراض على قدر الله، أو على الإعجاب بالنفس. هذا من إما من إساءة الظن بالله، أو بسبب الإعجاب بالنفس، أو للاعتراض على الله. وهذا القسم لا يكون إلا من الله تعالى. فلا أقسم بمواقع النجوم، لا أقسم بيوم القيامة، فالقسم لا يكون إلا من الله تعالى. لا يكون إلا من الله تعالى. أما إذا كان عند الإنسان وإيمان، يقين وإيمان، وهو من أولياء الله، وأقسم على الله على جهة التبرع، وليس على الإعجاب بالنفس والاعتراف، فإن هذا أجازه العلماء. يعني هو ما أقسم على الله جرأة، أو أقسم على الله إعجابا بنفسه، إنما أقسم على الله للرجاء بما عنده، يعني أن قلبه فيه من التضرع إلى الله والابتهال إليه، فهذا جائز لقوة الرجاء، حسن الظن. وهذا جاء في عباد الله: من لو أقسم على الله تضرع، يعني عنده من الرجاء واليقين ما يدعوه إلى الطلب من الله، هذا لا حرج فيه، يختلف عن الإعجاب وعن الجرأة وعن إساءة الظن. ومثله الحديث الآخر: رب أشعث مدفوعا على الأبواب، لو أقسم على الله لأبره، يعني على جهة التضرع. أما الذي عناه المصنف هو ما جاء في حديث جندب، قال رسول الله: لا يقبل الله فلان، فقال الله: من ذا الذي يتولى علي ألا أغفر إن قد غفرت له وأحمد. هذا هو الذي قصدناه قبل قليل، أن بعض الناس يكون عنده إعجاب، وعنده إساءة ظن بما عند الله من الرحمة، ويقول إن الله لا يغفر لفلان، فهذا يسبب إحباط العمل، نسأل الله العافية. وهنا قال: تكلم بكلمة أوبقت الدنيا وآخرته، نسأل الله العافية. نعم، قال كلمة أذهبت ما عنده من الحسنات. ولهذا يا عاشر الحب، ينبغي للإنسان أن يتنبه لما يخرج من لسانه، خاصة في الأمور الشرعية. لا تعلم، قد يكون هذا الإنسان الذي تقول لا يغفر الله، قد يكون عند الله أقرب منك، فينبغي أن نتفطن لهذه المسألة، وأن لا نعجب بعباداتنا وأعمالنا وأقوالنا لا نعجب أن الإنسان بين الستر والعفو، بين الستر والعفو. هنا قال فيه مسائل: التحذير من التألي على الله. نعم، التألي على الله يعني أن الإنسان يفتخر بعمله، يفتخر بعمله وأنه ظنا لا يليق بالله. تألى على الله، افتخر بعمله وظن الله ظنا غير حسن، والله لا يغفر له لفلان. هذا إعجاب بالنفس وسوء ظن بالله سبحانه وتعالى. ثم قال: كون النار أقرب إلى أحدنا من شركنا. هذا صحيح، أن الإنسان قريب من الجنة وقريب من النار، فليحذر الإنسان من نطقه ومن عمله. ثم قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة، يعني من سخط الله يتكلم، إما إعجابا وإما سوء ظن بالله، ولا يعلم عواقب هذه الكلمة، فيذهب إيمانه ويذهب عمله هباء منثورا. أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. هذا صحيح، هذا صحيح، أن الإنسان قد يجعل الله له المغفرة بسبب من الأمور التي لا تكون محببة إليه. هذا مثل الجهاد، ومثل أيضا الصيام الذي يشق عليه ونحو ذلك. بعض الأعمال قد لا يحبها العبد، لكن تكون سببا للمغفرة، مثل الأمور التي فيها مشقة وفيها كره له، أمور القتال، أمور الجهاد. وبعض الناس ينطبق عليهم الصيام إذا كان يصوم ويكره، فإن هذا يكون سببا لدخوله في الجنة وسبب المرأة. اقرأ خير باب يستشفع بالله على فكره. أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله: باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسقي لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، سبحان الله. صحيح. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك. إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وذكر الحديث رواه أبو داود. فيه مسائل: الأولى، إنكار على من قال إننا نستشفع بالله عليك. الثانية، تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة. الثالثة، أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله. الرابعة، التنبيه على تفسير سبحان الله. الخامسة والأخيرة، أن المسلمين يسألونه صلى الله عليه وسلم الاستسقاء إلا استسقاء. هذا الحديث يا معاشر الأحبة عقده ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، اللي يبين فيه ضرورة تعظيم الله سبحانه وتعالى وتنزيه الله عن لا يليق به، أيضا معرفة قدر الله تعالى وقدر رسوله صلى الله عليه وسلم. فمثل حديث جبير بن مطعم وقصته مع الأعرابي، عندما قال استسقينا ربك فإنا نستشفع عليك وبك على الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعجب قال سبحان الله سبحان الله، وأخذ يكررها أخذ يكررها ويحك. أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله آدم من خلقه. هذا يدل على تعظيم الله وعلى تعظيم آيات الله وعلى ضرورة تحقيق الإخلاص. لا تجعل مرتبة الله أدنى من مرتبة المشفوع إليه، لأن الاستشفاع بالله على خلقه تنقيص لقدر الله سبحانه. الاستشفاع بالله على خلقه تنقيص لقدر الله سبحانه، لأنك جعلت مرتبة الله أدنى من مرتبة المشفوع إليه. والدليل على هذا لو كانت مرتبة الله أعلى لما احتجت إلى أن تشفع عنده. إنا نستشفع بالله عليك وبك على الله، فلا تجعل بينك وبين الله واسطة. يعني خلاصة هذا الباب، لا تجعل بينك وبين الله واسطة، ادعو الله مباشرة، اسأل الله مباشرة، استعن بالله مباشرة، استغل بالله مباشرة، ابتهل إلى الله مباشرة، التجأ إلى الله مباشرة، أقبل على الله مباشرة. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كرر سبحان الله سبحان الله سبحان الله، تنزيه الله عن ذلك النقص وذلك الخلل الذي أوقعه الأعرابي. هذا تعليم للأمة كلها، لا تستعن بأحد لتجعله بينك وبين الله، ليس بيننا وبين الله واسطة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، يعني لا يطلب منه أن يكون شفيعا إلى أحد لكمال عظمته وكبريائه سبحانه. وهذا الحديث كما قلنا قبل قليل يدل على هذا، يدل على وجوب تعظيم الله ومعرفة قدره، وأنه لا يجعل بينه وبين الناس واسطة. ثم قال فيه مسائل: إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك، وتغيره تغيرا عرف في وجه أصحابه. وهذا الدليل على ماذا؟ أن الصحابة كانوا يتتبعون ملامح النبي صلى الله عليه وسلم عند الوعظ وعند التدريس وعند معرفة الأحكام الشرعية. هذا دليل على إنصاتهم وعلى حرصهم على الخير، أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع على الله. هذا يدل على ماذا؟ يدل على جواز ذلك، لأنه أنكر عليه ماذا؟ أنكر عليه نستشفع بالله عليك، هذا هو الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال التنبيه على تفسير سبحان الله، يعني تنزيه الله وتعظيم الله وإجلال الله، أن المسلمين يسألونه الاستسقاء، وهذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد وفاته فيتوسلون إلى الله مباشرة. نحن الآن إذا ذهبنا إلى الاستسقاء ماذا نفعل؟ نتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا نتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، نتوسل بالله ونصلي لله ونستسقي الله. اقرأ يا أخ منذر، ما باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، حماية التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا؟ فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا، ويا سيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. فيه مسائل: الأولى تحذير الناس من الغلو، الثانية ما ينبغي أن يقوله من قيل له أنت سيدنا، الثالثة قوله لا يستجرينكم الشيطان مع أنهم لم يقولوا إلا الحق، الرابعة والأخيرة قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. نعم، باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم وسده طرق الشرك. هذا يدل، هذا الباب يا معاشر الأحبة هو تلخيص للأبواب والقواعد التي نثرها الإمام ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه في أول المتن. كل ما ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، القصد منه حماية التوحيد وسد طرق الشرك. ولهذا ترجم بهذا الباب حتى يبين، وهذا من فطنة الإمام ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه وفقهه ومعرفته وحكمته في تصنيف هذا الكتاب المبارك الذي رتبه أحسن ترتيب وبينه أحسن بيان، وهذا توفيق من الله وفضل منه. وذكر فيه حديث عبد الله بن الشخير عندما قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم عقب عليه وقال: السيد الله، السيد الله يعني صاحب السؤدد وصاحب العظمة وصاحب الفخر، ليس أنا، هو الله. وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من ورع المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو لا يعظم نفسه، لا يعظم النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. قال: إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد. ها، انظروا إلى هذا التواضع، أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد. هذا يدل على التواضع، ويدل على الزهد، ويدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يغلو في نفسه، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يغلو في نفسه، إنما يعلم الناس التواضع. وهذا وقع عندما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصابته رعدة، يعني وقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأصابته رعدة، يعني أخذته هيبة من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما أنا بشر. فقال: هون عليك، هون عليك، فإني لست بملك، إني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. فانظروا ما قال أنا سيد وأنا جلالة الملك وأنا أنا سيد المرسلين وأنا لا، حتى إن المرأة التي نهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن النياحة وعن البكاء وقالت إيك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، حظ أنها ما تعرفه، ما كانت تعرف النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جاءت إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم لم تجد عليه بوابين، ما في حرس، لم تجد عليه بوابين، وقالت يا رسول الله أنا ما عرفتك وأعتذر إليك، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظم أحدا إلا الله ولا يعظم نفسه، وهذا من أجل حماية حمى التوحيد وسد طرق الشرك. يعني صاحب العظمة هو الله، لا تقول لي السيد، السيد كذا، أنت سيدنا، قال السيد الله. يعني خشي النبي صلى الله عليه وسلم، خشي أن يكون هذا سببا للغلو فيه، كما يفعل بعض الصوفية الآن وبعض الجهلة، يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون عنده علم اللوح والقلم، عنده علم اللوح والقلم، وهذا من الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم. فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، هذا غلو في النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لوفد بني عامر قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، يعني قولوا بالكلام المعقول، الكلام المعهود، الكلام الذي يطابق العرف، ولا تقولوا بالكلام الذي يؤدي إلى الغلو وإلى الفخر. وانظروا إلى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يستجرينكم الشيطان، يعني لا يكون الشيطان سببا في أن تقولوا كلاما لا يوافق الحق، أو لا يكون سببا في حفظ جناب التوحيد. ثم ذكر حديث أنس أنت سيدنا، أنت خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيد، وقال أيها الناس قولوا بقولكم لا يستهوينكم الشيطان. وانظروا إلى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى التواضع، قال قولوا بقولكم، يعني بما عرف في أوساط مجالسكم، ما تعارفتم عليه من العبارات. نعم النبي صلى الله عليه وسلم سيد، يعني من جهة المعنى النبي صلى الله عليه وسلم سيد، لأن مرتبته فوق غيره من البشر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسد طرق الغلو في ذاته صلى الله عليه وسلم، فهذا من تواضعه كما تقدم. قال إنما قال أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، يعني أنا بشر مثلكم لكن الله أكرمني بالرسالة لأبلغكم وأعلمكم وأنشر هذا الدين بينكم، فلا تقولوا أنت خيرنا وابن خيرنا وأنت سيدنا وابن سيدنا، أن هذا يؤدي إلى الغلو، هذا يؤدي إلى الغلو، وهذا لا ينطبق على النبي صلى الله عليه وسلم فقط، حتى الآن الذين يبالغون في تعظيم بعض العلماء أو بعض الشيوخ أو بعض الدعاء أو بعض، هذا ما يجوز، ما يجوز المبالغة في مدح العالم أو مدح الشيخ أو مدح الداعية أو مدح، لا يجوز، لأن الغلو المدح الزائد هذا مذموم، مثل ما يفعل بعض الطلبة الآن، يعظمون بعض أهل العلم أو بعض العلماء أو بعض الأساتذة أو بعض المدرسين، يرفعونهم فوق قدرهم. هذا أيضا يسبب غلوا، وقد تكون له عواقب غير محمودة. لا تعظم عالما أو شيخا أو أستاذا أو مدرسا أو طالبا، إنما اكتفي بالدعاء له فقط. فالتعظيم لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. وأيضا لأن بعض الناس إذا بالغت في مدحه قد يغتر بهذا، قد يغتر بهذا، كما يحدث للصوفية الذين يبالغون في مدح أوليائهم أو شيوخهم. بل إنني سمعت مقطعا، نسأل الله العافية، وهذا والله من الخذلان العظيم، هذا من الخذلان ومن الخيبة والخسارة. سمعت مقطعا، يعني مادة في مرئية، فيديو لبعض شيوخ التيجانية، نسأل الله العافية، نسأل الله أن لا يجعلنا من الخاسرين الخائبين. يقول إنه لا يدخل الجنة أحد إلا بإذني، ولا يسبقني أحد إلى الجنة إلا بإذني وبرضاي. هذا المسكين ما علم أن دخول الجنة ليس بالأمر اليسير. أنت لا ترى باب الجنة بهذه السهولة، فما بالك أنك تدخل فلان وتمنع فلانا من دخول الجنة؟ هذا من الضياع والخذلان والخسارة، نسأل الله العافية. ثم قال: ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا؟ إذا قيل لأحد أنت سيدنا، قل بقولكم، قولوا بقولكم أو بعض قولكم، يعني قولوا بما تقولون في مجالسكم، يا فلان يا فلان، يا أخانا، يا أبا عبد الرحمن، يا أبا عبد الله، يا أستاذي الكريم، يا شيخي الفاضل. هذا الكلام المعهود في المعروف. أما الغلو الزائد فهذا لا ينبغي، لا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لأحد من العلماء أو المشايخ. ولهذا قال: ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. وكذلك الشيخ لا ترفعه فوق منزلته، الأستاذ لا ترفعه فوق منزلته، الطالب لا ترفعه فوق منزلته. وينبغي للإنسان أن يراعي هذا، يراعي هذا، لأن هذا لحماية جناب التوحيد. نعم. اقرأ يا أخ علي باب ما جاء في قول الله: ما قدر الله حق قدره. أحسن الله إليكم. الباب 66، باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، الآية. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من أحبار إلى الرسول، من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على أصبع، والأراضين على أصبع، والشجر على أصبع، والماء على أصبع، والثرى على أصبع، وسائر الخلق على أصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده، تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، زمر، الآية. وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على أصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا الله. وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على أصبع، والماء والثرى على أصبع، وسائر الخلق على أصبع. ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة، ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله، ثم يقول: أنا الملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ وروي عن ابن العباس رضي الله عنهما قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير:

هذه القاعدة لابد أن نعرفها حق اليقين. من ملك التوحيد فقد أغناه الله، وقد عرف الله حق معرفته. فلهذا الشيخ ختم هذا الكتاب بهذه الآية الكريمة: وما قدروا الله حق قدره، وذكر فيها القصة حديث ابن مسعود أنه جاء حبر عالم من العلماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إنا نجد أن الله يجعل السماوات على أصبع، والأرضين على أصبع، والشجر على أصبع، والثرى على أصبع، وسائر الخلق على أصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. لماذا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الرواية التي قالها الحبر اليهودي؟ ضحك لأنها تبين أن من الناس من يعرف الحق ولا يتبعه، وأن بعض الناس يصدق ولا يعمل، يصدق ولا يعمل. بعض الناس يصدق يعني يعرف الآيات ويعرف النصوص، والله سبحانه وتعالى أشهده على ذلك، لكنه أبى، استكبر، جحد. ومنهم من عرف وعمل، ومنهم من عرف لكنه خاف، منع، كما حدث لهرقل عندما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: والله إنني كنت أعلم أنه سيخرج، وأنه من مكة، أنه سيخرج نبي من العرب من مكة، لكنه لم يقبل، أبى أن يقبل الحق، وأبى أن يتبع الحق، وظل على كفره مجاملة لعرف قبيلته ولعرف أهل بلده. فالتصديق وتعظيم الله يكون بالعمل ولا يكفي باللسان. فهذا اليهودي الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا نجد، يعني حنا قرأنا، طيب لماذا لم تعمل؟ ولهذا في سورة الفاتحة، ولهذا في سورة الفاتحة، في سورة الفاتحة: إنا نجد غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اهدنا الصراط المستقيم صراط المغضوب عليهم ولا الضالين. فدائما ندعو الله بالهداية: اهدنا الصراط المستقيم. لاحظوا أن الهداية يكون معها العمل، ومعها التصديق. أما التصديق والقول لوحدهما فلا يكفيان لتعظيم الله. ما الفائدة أنني أقول إن الله يجعل السماوات والأراضين والشجر وبدون عمل وبدون فعل وبدون اتباع لشريعة الأنبياء؟ هذا لا يكفي، هذا لا يكفي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك من قول اليهودي تصديقا، لأن هذا حق وصدق، حق وصدق، وأنهم يقرؤون ويعلمون هذه الأوامر وهذه الأخبار التي أخذوها من التوراة الصحيحة التي كانت عند موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. أخذوها من الأحبار، والأحبار أخذوها من الأناجيل ومن التوراة. وهذا الحديث فيه إثبات الصفات لله تبارك وتعالى. صفة الأصبع ثابتة لله تعالى من غير تكييف ولا تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل. نقول هذه صفة تليق بالله من غير أن نخوض في كيفيتها، نؤمن بها ولا نخوض في كيفيتها. كيف يجعلها على أصبع؟ الله استأثر بذلك. ثم بعد ذلك يا معاشر الأحبة، في رواية ابن عمر: يطوي الله السماوات يوم القيامة، ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبع، ثم يأخذهن بشماله، ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. هذا الحديث يدل على ماذا؟ يدل على وجوب تعظيم الله سبحانه وتعالى، لأن الله ذكر في هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث خبرا عن موقف من مواقف القيامة، وقال يأخذ السماوات بيمينه سبحانه وتعالى ويقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبع ويأخذهن بشماله ويقول أنا الملك، أين الجبارون. كل هذا من تقرير تعظيم الله في نفوس الناس. يعني انظر إلى عظمة الله سبحانه وتعالى، عندما يأخذ السماوات بيمينه ويأخذ الأراضين بشماله ويقول أين الجبارون، أين المتكبرون. هذا يدل على سعة قدرة الله وعظمته سبحانه وتعالى. وهو يوضح الحديث السابق، يوضح الحديث السابق الذي ذكره ابن مسعود رضي الله عنه. ثم ذكر رواية ابن عباس: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. سبحانه وتعالى، سبحان الله ما أعظمه، سبحان الله ما أعظمه وما أجله. الخردلة هي الحبة، الحبة الصغيرة، الخردلة هذه حبة صغيرة تشبه الحمص، الحبة الخردلة الصغيرة أو النبتة الصغيرة. هذه السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن كخردلة. انظر لما تأخذ خردلة في يدك، فما مقدار الخردلة إلى يدك؟ 0%. 0%. لما تأخذ حبة عدس وتضعها في كفك، ما مقدار حبة العدس إلى كفك؟ 0%. فهنا ابن عباس يقول: ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. يعني هذا يدل على سعة خلق الله وعلى سعة عظمة الله وعلى كمال قدرة الله، وعلى أن الله سبحانه وتعالى إذا كان بهذه القدرة وهذه العظمة وهذه الهيئة العظيمة التي لا تبلغها العقول، فإنه يجب علينا أن نعظمه وأن نوقره وأن نعبده حق عبادته وأن نحسن التوحيد له وأن لا نشرك معه وأن نعمل وأن نبلغ دينه ودين رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نحسن كما أحسن الله إلينا. ثم ذكر حديث: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. وهذا يدل أيضا على سعة عظمتنا، وعلى أن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. الله تبارك وتعالى غالب على أمره، وأن الله سبحانه وتعالى لا يعلم عظمة الله إلا هو سبحانه. ولهذا قال: وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض. قال هنا: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. يعني الكرسي هذا ما هو؟ كرسي الرحمن، كرسي الرحمن موضع قدمي الله سبحانه وتعالى، كرسي الرحمن موضع قدمي الله، والدراهم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقي في الترس، الدراهم النقود من الفضة، والترس هذا الذي يكون على شكل دائرة ويتقي في الحرب والقتال إذا كان القتال بالسيوف، لما تأخذ دراهم صغيرة العملة المعدنية وتضعها في ترس، ما حجم الدراهم للترس؟ 0%. فهنا يقول ما السماوات السبع في الكرسي، يعني موضع، يعني مقدار السماوات مع موضع قدمي الله إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. هذا يدل على عظمة الله وعلى كمال خلقه وكمال قدرته، وعلى أنه سبحانه وتعالى متصف بالكمال والجلال والجمال. ثم قال ابن مسعود: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء والله فوق العرش، ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم. هذا أيضا قرر فيه ابن مسعود، وابن مسعود أخذ هذا من أين؟ هذا يسميها العلماء تفسير الصحابي، هذا يسميها العلماء تفسير الصحابي، يعني أن الصحابي يفسر بحسب ما فهمه من النبي صلى الله عليه وسلم وما تعلمه من معاني الوحي. وهنا قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام. هذا يدل على أن المسافة بين السماء الدنيا والماء 4000 سنة. المسافة بين السماء الدنيا والماء 4000 سنة. وهذا يدل على عظمة خلق الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: وبين كل سماء وسماء 500 عام، يعني كما قال العلماء المسافة بين السماء والدنيا والماء 4000 سنة. انظر إلى هذا، عظم هذا الخلق، بيننا وبين الماء، بيننا وبين الماء الذي يكون دون العرش، بيننا وبينه 4000 سنة، والله سبحانه وتعالى فوق العرش ولا يخفى عليه شيء من أعمالنا سبحانه وتعالى. هذا يدل على عظمة الله، وعلى أن الله عظيم، وأن الله عليم، وأن الله خبير، وأن الله سبحانه وتعالى يستحق منا أن نعبده حق العبادة. ثم قال: أخرجه ابن مهدي، وقال عن ابن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، كما تقدم في الحديث السابق، كما تقدم في الحديث السابق، لكنه ذكره بوجه آخر وبزيادات يسيرة. هذا يدل على علو الله، وهذا رد على الأشاعرة وعلى الجهمية، ورد على المعطلة الذين لا يقولون بعلو الله، هذا رد عليهم. والله فوق ذلك سبحانه وتعالى، والله تعالى فوق ذلك. الفوقية تدل على ماذا؟ تدل على العلو، على علو الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم، يعني أن الله مطلع وعليم بالسرائر، وهو على هذه المسافة التي ذكرت في الحديث. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، بينهما مسيرة 500 سنة، يعني بين السماء والأرض، وبين كل سماء إلى سماء 500 سنة. ثم قال فيه مسائل تفسير: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الله سبحانه وتعالى إليه يرجع الأمر كله، وأن الله هو الذي إليه ترجعون، يعني كل الناس يعودون إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: والأرض جميعا قبضته. إذا كان الله سبحانه وتعالى قبض الأرض جميعا، فما بالك بمن فيها؟ إذا كان الله قبض الأرض جميعا، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. طيب، وأين الناس الذين يكونون على الأرض؟ يعني يعودون إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود كما تقدم، الذين في زمنه ولم ينكروها، وتقدم هذا في أول الدرس، في أول هذا الباب، أن اليهود أخذوها من التوراة، أخذوها من الأناجيل التي كانت موجودة في عصرهم، وبعضها سلم من التحريف وبعضها لم يسلم من التحريف. ثم قال أن الحبر الذي لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك. نعم، أن هذا اليهودي العالم لما قال هذا الأمر الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم صدقه وبين أنه موافق لما أنزل الله. قال: وقوع الضحك من النبي صلى الله عليه وسلم. الضحك هذا إما تعجباً، يعني أنهم يعلمون الحق لكنهم لا يتبعونه كله، بعضهم يتبع وبعضهم لا يتبع. ولهذا أمرنا في الصلاة أن نقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، يعني أهل الهداية وأهل الحق، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم قال التصريح بذكر اليدين، وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في الأخرى. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن صفة اليدين ثابتة لله تعالى من غير تكييف ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل، يدان تليقان بالله. ثم قال التصريح بتسميتها الشمال، التصريح بتسميتها الشمال، وكلتا يديه يمين، الله له يدان وكلتا يديه يمين، السماوات في اليد اليمنى، اليد اليمنى، والأراضين في اليد الأخرى، الله له يدان. هو ذكر الشمال تمييزا لليمين، وكلتا يديه يمين، ذكر لفظة الشمال لبيان اليد الأخرى، لبيان اليد الأخرى، وكلتا يديه يمين. ثم قال ذكر الجبارين والمتكبرين، الجبارون والمتكبرون يكونون يوم القيامة الذر، الجبارون والمتكبرون يكونون يوم القيامة كالذر يطأهم الناس، وهذا دليل على أن هذه الحياة الدنيا لا قيمة لها، وأن الحياة الأخرى هي الحيوان، وهي الحياة الباقية. فالجبارون والمتكبرون يكون يوم القيامة أمثال الذر، لا قيمة لهم. ثم قال: كخردلة في كف أحدكم. الخردلة هي الحبة الصغيرة مثل حبة الحمص أو العدس، يعني أصغر المخلوقات. ثم قال: عظم الكرسي بالنسبة إلى السماء. وذكرنا أن الكرسي ليس مكان الجلوس، الكرسي موضع القدمين لله تعالى. وانظر حجم الكرسي بالنسبة للسماوات والأرض، يعني خلق عظيم لا يعلم قدره إلا الله. ثم قال أن العرش غير الكرسي والماء، وهذا تقدم في الحديث. العرش الذي يستوي عليه الله تبارك وتعالى هذا خلق عظيم، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. وسع كرسيه، إذا كان الكرسي وسع السماوات والأرض وهو موضع القدمين، فالعرش كم حجمه وكم ارتفاعه وكم، هذا لا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى. يعني أن عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي شيء لا يعلمه إلا من أطلعه الله عليه، يعني كحلقة ألقيت في فلاة. لما تأخذ الآن العملة هذه اللي مكتوب عليها قرش أو قرشين، العملة الصغيرة الفضة، وترميها في صحراء، ما حجم العملة إلى الصحراء؟ ما حجم العملة إلى الصحراء؟ أو ما نسبة العملة إلى الصحراء؟ القرش الصغير أو العملة الصغيرة هذه المعدنية، ما حجمها وما سعتها؟ هذه لا يعلمها إلا الله. هذا دليل على عظم خلق الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال العلماء أن الكرسي كحلقة ألقيت في فلاة بالنسبة للعرش، يعني أن العرش لا يقدر قدره إلى الله تعالى. ثم قال: كم بين السماء إلى السماء، كم بين السماء إلى السماء. هذه 500 عام، ذكر في الحديث أنها 500 عام. ثم قال: كم بين السماء السابعة والكرسي، المسافة بين السماء السابعة والكرسي 500 عام. ثم قال: كم بين الكرسي والماء، 500 عام. ثم قال أن العرش فوق الماء، هذا واضح، يعني أن الماء يكون قبل العرش. وقلنا أن هذا قبل قليل ذكرنا العدد الإجمالي لهذه الأرقام. ثم قال أن الله فوق العرش سبحانه وتعالى، أن الله فوق العرش. ثم قال، وهذا يدل على العلو، وهذا يدل على أصل الله تبارك وتعالى. ثم قال: كم بين السماء والأرض، المسافة بين السماء والأرض 500 عام. ثم قال: كثف كل سماء 500 سنة. هذا يدل أيضا على أن المسافة بين كل سماء 500 سنة. ثم قال أن البحر الذي فوق السماوات بين أسفله وأعلاه 500 سنة، وهذا تقدم معنا قبل قليل. ثم قال المسألة 19: أن البحر الذي فوق السماوات بين أسفله وأعلاه 500 سنة. وبهذه المسألة يكون ولله الحمد قد ختمنا هذا الكتاب المبارك، كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكون ما سمعنا وما قرأنا وما استفدنا في موازين حسناتنا جميعا، وأن ينفعنا بما تعلمنا، وأن ينفعنا بما سمعنا. وإن شاء الله تعالى الاثنين القادم سيكون هناك مجلس للأسئلة والإشكالات المتعلقة بكتاب التوحيد، والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا شيخنا، شكر الله لكم.